قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، أي أن كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، وهذا فضل من الله الكريم. وجاء في حديث أن الرسول أول بشرهم بأنهم يكون ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم نصف أهل الجنة، وثبت في أحاديث غير ذلك أنهم يكونوا ثلث أهل الجنة. جاء في حديث برضو أن الدائر ما على شرط يكون مسلم أن أهل الجنة 120 صفا، 40-80 صف من هذه الأمة، فبقي كم؟ الثلث. فهذه مثل الأحاديث السابقة أن أهل الجنة، أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، والنصف الثاني من الأمم من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. هذا قدر كبير جدا، ولذلك لما الرسول أخبر أصحابه بذلك كبروا وحمدوا الله، ثم شيئا فشيئا جعل ذلك. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقول لأصحابي: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا، يعني كبرنا ذلك، عظمنا ذلك وحمد الله. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا وحمدنا، كما في رواية ثانية. ثم قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وهذا وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة، نعم، بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. ومعنى أن يعني الكفار هم أكثر الأمة، هم أكثر الناس. وجاء في حديث والرسول أخبرهم شيئا فشيئا، أول ربع ثم الثلث بعدين شبه الثلث، وهذا موجود، وهذا مما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي أو يخبره بغير ذلك. وجاء في مثل ذلك ما يشبه ذلك الصلاة، جاء صلاة الجماعة تدخل على صلاة المنفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، أول 25، كل هذا كلام صحيح. أول الناس يختلف، واحد يصلي الصلاة له 25، واحد يصلي الصلاة له 27 درجة، إنك لك من صلاتك ما عقل، وكل صحيح. فكون الله بشرهم، وهذا في فضل، أول ربع أهل الجنة، ثم بعد الثلث، ثم بعد ذلك النصف، فيسر بذلك سرورا عظيما، ويكون هذا يعني فضيلة لعالمين. وهناك حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا، 180 صف من هذه الأمة. إذا كان 70 صف من هذه الأمة بقي إيه؟ بقي الثلث، والثلث كله من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام في الثلث، وهذه الأمة 20. وهذا فضيلة عظيمة جدا يعني لهذه الأمة. ثم بين أن المسلمون في الكفار ما هم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور. فالكفار هم أكثر الناس، القرآن كثير آيات ما يقول بالله إلا هم مشركون. وإيمان بالله مثلا للكفار أنه يعرف أن الله هو الذي خلق ورزق وأحياه، ولكن لا يعبد الله وحده. وكذلك النصارى وكذلك اليهود لعنهم الله، فيكون كفار يعني كثير. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. أما تكبيرهم فسرورهم بهذه البشارة العظيمة. وأما قول صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة، فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك وقع أوقع في نفوسهم، أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم. فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به. حتى نحن في دنيانا، لو واحد مثلا أعطى إنسانا شيء من الدنيا ثم كمان بعد شوية أعطاه شيء، يكون هذا أوقع في النفس. كذلك لما الرسول بشر بذلك، وهي تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حمدهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده. في كل لما قال لهم ربع أهل الجنة حمدوا الله وكبروا، لما قال لهم شطر أهل الجنة كذلك كبروا. ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة. وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20-100 صف، هذه الأمة منها 80. هذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه وتعالى من زيادة بحديث الصدور، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولها نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تقبل على صلاة المنفرد ب27 درجة وب25 درجة على إحدى التحويلات، وسيأتي تقريره في موضعه. يعني لما يأتي الصلاة هناك يذكر هذه الأشياء التي تتعلق بها. ثم أهل الأرض أكفر، ثم الكفار هذول اللي يكونوا من إيه؟ من هذه الأمة، من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن يأجوج ومأجوج، فإن يأجوج ومأجوج يكونوا أكثر أهل النار. ثم ذكر حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله برضه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، والمراد بالقبة الخيمة هنا، يعني الخيمة التي هي من أدمن يعني وهو من إيه من جد، مثل القبة المعروفة التي توضع على المقابر في بعض البلاد الإسلامية، هذا مراد القبة. نحو من 40 رجلا من أصحاب رسول الله قال أترضون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. أقسم الرسول بالله الذي روحه بيده إن شاء أمسكها وإن شاء يعني تركها فحي الرسول المدة. وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، الجنة التي يدار الكرامة لا يدخلها إيه. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فالكفار هم أكثر الناس وأكثر الأمم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. وكذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن ول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ظهره إلى قبة أدمن، ومعنى جلد القبة معنى خيمة من إيه من جلد، فقال ألا يدخل ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وألا هذا حرف تنبيه زي قول الله تعالى في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف على ألا أدحت تبي، يعني انتبهوا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أما النفس الكافرة فإنها لا ترى الجنة. اللهم هل بلغ اللهم شد فإن الله حرمها على الكافرين في آيات كثيرة، إن الله حرمها على الكافرين، إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء، غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الجنة التي هي دار الكرامة لا يدخلها إلا المؤمنون المسلمون. قلنا نعم يا تحبون أن تكون ثلث أهل، قالوا نعم يا رسول الله، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وما أنتم في سواك من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يعني بالنسبة إلى الأمم السابقة إنهم يأجوج ومأجوج أو كالشعرة البيضاء في الثور، والكفر هو أكثر. ثم ذكر برضو حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وهنا الصحابي تغير، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل وهذا حديث قدسي، والفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي يؤخذ منه الأحكام الشرعية كلها، الحديث النبوي عن رسول الله تعالى، والحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بطريق غير طريق الوحي التي يأتي به القرآن، إما يأتيه جبريل بهذا الحديث أو يلهمه الله سبحانه وتعالى أو يأتيه بغير طريق، على كل حال وهو ليس إعجاز كالقرآن، أما القرآن فإعجاز، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان، أما الحديث القدسي فإنه لا يقرأ في الصلاة، كلام الله هو، لكن لا يجوز الإنسان يقرأ هذا الحديث حديث إنما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. وأما الأحكام الشرعية فتؤخذ من إيه؟ من الجميع، لأن يعني مصادر الشرع أربعة، كتاب الله الذي هو القرآن، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يعني الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك القياس، الإجماع مقدم على إيه؟ على القياس. والمراد بالإجماع إجماع العلماء المتقدمون، كما يجي في بعض كتب الأئمة يقول أدركت أهل العلم ببلد، يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هذا المراد به، فيقول لبيك وسعديك والخير فيها، يعني لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة، زي لبيك التي في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لله، والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 المؤمنون من هذه الأمة يكون 1 و99 يكون من إيه؟ من يأجوج وماجوج، ويأجوج وماجوج إيه؟ من ذرية آدم عليه السلام التي يعني أخبر الله عنه، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل، هكذا في إيه؟ في الأحاديث، وهم يعني من ذرية يافذ. وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور أهل اللغة، وقرأ عاصم بن همز فيهما، وأصله من أجيج النار، وهو صوتها وشروق وشررها شبه به لكثرتهم وشدتهم واضطراب بعضهم في بعض. قال وأبو المنبه وأم قاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح، من ولد يافز بن نوح، قال الضحاك هم جيل من الترك، وهو من الأدب. وقال كعب وهم بادرة من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احترم فامتزجت طفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج والله أعلم. فعلى كل حال يعني يأجوج ومأجوج والكفار هم الذين، وهذه الأمة يكون الواحد منهم بعد الهدلات 99 من إيه، من يأجوج ومأجوج أو من الكافرين. فقال قال وما بقى من كل 1999، قال فذاك حين يشيب الصغير. قال وتضع كل ذات حمل حملها، زي ما قال وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال اشتد ذلك عليهم، فاشتد ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشر فإن من يأجوج ومأجوج ألفا، يأجوج ومأجوج ألفا، ومنكم رجل واحد. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا، هنا في هذا الحديث قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسد، أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقم كان فتح الرقمتان والحمار، هما الأثران في باطن عضدين. تجد بعض الحمير تجد في باطن عضدين، يعني اللون كده يختلف عن لون الحمار، يكون الحمار أسود أو أبيض أو أحمر، تجد في محلات كده في عضدي، والعضد هو هذا يعني الأمامي أو في ذراعي أو في ذراع الحمار، فيكون في لون آخر. ذلك يعني أنتم قليل، معلوم الحمار كبير جسمه، فيكون في مثل هذا. قال كالرقمة في ذراع الحمار، وهي بفتح الراء وسكون القاف. قال رقمتان في الحمار، هما الأثران في باطن عضدي، وقيل هي الدائرة في ذراعي، وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، والله أعلم. ذراع من داخل يعني اللي يظهر منها. ثم ذكر كتاب الطهارة، وكتاب يعني معناه مصدر، هو الحين مصدر، ولكن المراد به يعني اسم المفعول، يعني كتاب، اسم الكتابة معنى ايش؟ يعني العرب هو جمع الاحاديث الواردة في الطهارة في مكان واحد، ويجعل لها يعني عنوان بكتاب. واسم الكتابة اسم في اللغة العربية التجمع، ومن ذلك العرب تقول ايه؟ تكتب من فلان، بمعنى تجمع بعضهم على بعض، هذا معنى الكتابة. وفي اللغة كذلك يأتي يقول شاعر، يقول لا تأمن أن فاريا على قلوسك واكتبها بأسياري، يعني خط فرجها بأسياد. والخياطة معروف انه يجيب يعني قطعتين ويضمها الى بعض ويخيطها. وكذلك العلماء اخذوا اصطلاحات علمية فيجمعوا الاحاديث الواردة في جهة من الجهات اذا كان علم الحديث، ويضعوها في مكان فيسموا عليها كتاب، ثم بعد ذلك يجيبوا باب، فالباب يسموا علاقة به بالكتاب. بعدين مرات يجيبوا فصل، يجيبوا فصل، والفصل كمان مسائل علمية لها علاقة به بالباب، مع بعض كتب كمان في الآخر يجيب خاتمة، يصير يعني خلاصة لكل الكتاب. هذه كلها اصطلاحات علمية. والباب هو ما يتوصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، وهنا يعني في اصطلاح العلماء مسائل علمية لها علاقة بالكتاب. فكل الأبواب التي تجد حين بعد كتاب الطهارة يكون لها علاقة بالطهارة. فهذا معنى يعني كتاب بمعنى مكتوب، وهذا موجود في اللغة العربية. وفديناه بذبح عظيم بمعنى مذبوح، ليس المراد به المصدر، فهنا كتاب بمعنى مكتوب. والطهارة بمعنى النظافة، وقال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور. الوضوء والطهور، الطهور نفس الفعل، يعني لما يأتي بالماء ويغسل مثلا يعني ما أصاب من أذى في الجنابة، ثم يحث على رأسه 3 حصيات، ثم يغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى، هذا يسمى طهور. طهور نفس الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يكون في الإناء يغتسل. كذلك وضوء ووضوء، الوضوء الفعل، وضوء الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي في الإبريق يسمى وضوء بفتح الواو، وضوء نفس الفعل. وكذلك هنا الطهور والطهور يعني بهذا، يقول قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أول ما إذا أريد به الفعل، إذا أريد به الفعل وهو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أول ما إذا أريد به الماء، وهذا المشهور يعني الذي يتطهر. وهكذا نقل من الأنباري وجماعة من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصبع وأبو حاتم السجستاني والأزهر والجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، ولكن هذا المشهور يعني عشان يصير في فرق بين واحد يقول له الولد مثلا لخادمه أحضر لي طهورا، دول يروح يجيب ماء، ما يقول له يقول له طهور أحضر لي طهور، إذا كان في اللغة موجود في الجمل الزيادة فيكون هذا يعني معروف عنده، إلا الطهور في هذا هو أحسن، الطهور الفعل، الطهور الفعل، طهور الماء الذي ضد ذلك، وضوء الفعل، الوضوء الماء الذي توضأ به في إناء في زندية أو في غبار أو في إبريق أو في غير ذلك يسمى هذا. وليس مياه قال صاحب الحق الضم فيهما جمعا، وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن الوضاء، وكان في الجاهلية يعني قبل الإسلام الوضوء معناه الإنسان إذا أكل يغسل يديه، هذا يسمى وضوء. ثم جاء الإسلام بالوضوء المعروف الشرعي، وهو الآية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع التركيب والموالاة كمان، يعني هذه في الآية أربع أركان، أربع فرائض للوضوء، ويجي في أحاديث أخرى الترتيب، مثلا ابدأوا بما بدأ الله، إن الله كده رتبها الآية. كذلك في الغسل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل الإنسان من الجناب، وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الاغتساب، وسيأتي أبواب في ذلك، أنه الواحد يحضر الماء الذي هو أقل ما يكون مثلا يعني أربع أمداد، ثم بعد ذلك يغسل ما أصابه من الأذى، ثم يحث على رأسه ثلاث حصيات، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، هذا الوضوء. وبعضهم يقول أنه كان مصدر وأصل النظافة يعني كذلك الطهارة، وأصلها النظافة والتنزه، وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم، الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول إن كان مصدر لغسلت فهو بالفتح، غسلته فهو بالفتح كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، وقوله غسل الجمعة، غسل الجمعة مثلا جاء في غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل من الجناب، كذلك الغسل من الجناب واجب ومأجب. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء أن قولهم غسل الجناب وغسل الجناب وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ، والصحيح أنه جائز غسل غسل. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم يغسل به الرأس من خطمة، يعني مثلا الصابون، الصابون هذا يقدر يسميه غسل، أو الأشياء التي يغسل بها رأس الإنسان، النساء وغير ذلك، حتى بعض النساء يغسلن رؤوسهن بالحليب في بعض البلاد وفي غير ذلك، فيسمى هذا غسل. ما أحضر لي غسلا يعني ما اغتسل لي، يعني كان شيء من الشجر يخرج كان يغسل يعني يغسلون به رؤوسهم، أو الكافور لما يغسل به الميت، لما يغسل الميت في قال يجعله في الأخيرة كافورا، هذا يسمى غسل. طيب إيش الدليل على أن الطهارة، إن هذا الوضوء أتى بكتاب الطهارة لأجل يثبت. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهنا قال الطهور بضم الطاء، فالطهور يعني فعل التطهر، الوضوء يعني يأتي بالماء المطلق ويغسل أعضاء الوضوء، أو في الجنابة أو في غسل الجمعة يأتي بالماء، فهذا يسمى ويسمه الطهور شطر الإيمان. لأنه شطر الإيمان الصلاة لها، يعني يقول بعد ذلك شطر الإيمان يعني من الإيمان، لأنه هذه زي ما يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، فالوضوء والغسل من الجنابة هذا أمانة، ما حد يدري عنه هو يغتسل من الجنابة أو يتوضأ أو لم يتوضأ، أمانة عنده هو الذي يؤديها، مين اللي يطلع عليه؟ الرب سبحانه وتعالى، وهذا من الأمانة، وجميع التكاليف تسمى أمانة، جميع التكاليف الشرعية. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا دليل على أن الحسنات لها يعني توزن، كما قال الله تعالى في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ومن موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. فإذا الأعمال هذه تجسد، وهذا شيء ممكن يعني حتى الآن يعني تقريبا يعني تبين لنا في الوقت الحاضر، هذا أخذ يوم القيامة. الآن مثلا عنده إنسان عداد في بيته حق الكهرباء يحسب عليه، بعدين يجي آخر الشهر يقول له كذا كذا صرف العداد هذا، شيء يعني هذا يبين، وكذلك الماء وكذلك أشياء وكذلك الآلات الإلكترونية الآن اللي جاءت هذه الجنة يعني تبين أشياء غريبة يعني الآلات الإلكترونية هذه شيء يعني غريب، يسأل عن أشياء يعطي له هي أول بعدين يسأل عنها يجاوب كذا كله، وهو كناية عن يعني آلة كذا آلة صغيرة كذا. فإذا الرب سبحانه وتعالى لما يقول ونضع موازين القسط يوم القيامة هذا شيء من باب أولى وأحرى يعني يوما به. نحن في الدنيا وجدنا هذه أشياء الآن متوفرة وسهلة والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وتملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هذا دليل. والصلاة نور، مثل ما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والصدقة برهان، الإنسان يتصدق معناه دليل على إيه، والصبر ضياء. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصنها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها. يعني واحد يصبر على الطاعة، لأنه أول ما يبغى يقوم لصلاة الفجر في أيام البرد ويتوضأ يروح المسجد يقال يجاهل نفسه، ما يقول له بعدين أرجو بعدين يقوم، عليك نوم طويل الشيطان يقول، إذا يخزع ثلاث الأوفيات يقول عليك نوم طويل، فإذا صحي من نومه وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، ويصبح نشيطا طيبا النفس. وإذا ما صلى، وهذا شيء مشاهد، يعني الواحد لو رأى الجماعة الذين يصلون في جماعة يذهبون إلى بيوتهم ثم يذهبون إلى أعمال بنشاط وخروج، وهذاك الشخص الآخر لما يصلي الوظيفة لازم يقوم لها غصبا عنه، لما يجي الساعة تطلع الشمس يبغى يقوم ويغسل رأسه ولا يوقف أمام المراية ربع ساعة يصلح شعره وبعد ذلك يذهب للعمل، أو كمان إن كان شوية فيه خير كمان يصلي ذيك الركعة ركعتين ينقرها نقر الديك. وعلى كل حال فيصير يعني أخلاقه هنا الواحد بس يكلمه يتضارب معه لأنه ما صلى، وهذا شيء مشاهد لو رأينا هذا لوجدنا يعني. وإذا كان كمان صلى الفجر وقعد في مجلسه عايز يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى كمان يعني نعم صلاة الضحى هذا يكون أحسن وأحسن، فلذلك أنا ثم قال والصبر ضياء، والصبر كذلك على أقدار الله على المصائب، والقرآن حجة لك أو عليك، فإذا عمل بالقرآن يكون حجة أو عليك إذا كان. ثم قال كل الناس يغدو فبائع النفس في معتقها، يعني كل الناس يخرج صباحا فبائع النفس، إما يبيع نفسه لله فيعمل بالأعمال الصالحة التي ترضي الله، وإلا يعمل أشياء فيها فسوق وفجور فيوبق نفسه في النار. وقد ذكر هنا شرح ونحن نقرأ بعض الشرح الذي ذكره الإمام النووي، قال هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، فأما الطهور فالمراد به الفعل وهو مضمون الطائع على المختار، وقول الأكثرين يجوز فتحة كما تقدم، وأصل الشطر النصف، مختلفة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، يعني تضعيف إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معنى أن الإيمان يجب ما قبله من الخطأ، أن الإيمان يجب ما قبله، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء جاء في أحاديث أن الإنسان إذا توضأ يعني أي دم يأخذ ينزل مع آخر قطرة من قطر الماء، في أحاديث كذلك وسيأتي في هذا الآن، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، وذلك الوضوء لو واحد الآن ما هو مؤمن وتوضى غسل هذه الأعضاء هذا يسمى متوضي، لأن الوضوء شرط أن يكون مسلما. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، فيكون الصلاة شرط النصف والوضوء شرط، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع ما كان الله ليضيع يعني صلاتكم، وهذه الآية نزلت في الصحابة الذين كانوا صلوا إلى بيت المقدس ثم جاء الأمر بالصلاة إلى الكعبة، فسألوا الصحابة يعني هذه الصلاة باطلة إلا صلوا؟ لا ما كان الله لأنه بأمر مين؟ بأمر الله، لما استقبل الرسول بيت المقدس بأمره لا بأمر الرب سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر، يعني الذين صلوا 18 شهرا إلى بيت المقدس لهم أجرهم ولهم ثوابهم الكامل إن شاء الله. وكذلك الذين بعد ذلك صلوا إلى، وهذا معناه ما كان الله، والطهارة شرط في صحة فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نسبا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال، يعني لا يكون إيه. ويحتمل أن يكون معنى أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهو شطران للإيمان، والطهارة متضمنة للصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها، وأنه يملأ الميزان. وقد ظهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال ونقل وثقل الموازين وخفتها، أما من ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، وأما من خفت موازينه هذا في القرآن. وأما قوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فوطناه بالتاء المثنان فهو تملأ، تملأان وتملأ وهو الصحيح. وفي الأول ضمير النفتين غائبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام تملأ ميزان، يعني إنه الميزان يعني مؤنث مجازي. وقال صاحب يجوز تملأان بالتأنيث والتذكير جميعا، التأنيث على ما ذكرناه والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. قال وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر، على إرادة الذكر. وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من إيه من التنزيه لله تعالى. ولذلك يعني يرى بعض العلماء أن الأدعية اللي فيها تنزيه الرب أفضل من ذلك. ومن ذلك هو الإمام أحمد بن حنبل يرى مثلا الاستفتاح بعدة يعني عدة أحاديث وردت، فيقول مثلا هو يفضل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، هذا أفضل من إيه مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت ما بين المشرك، هذا معناه في سؤال بالرب سبحانه، هذه لا في تمجيد بس للرب. هذا وكل من جائز وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيف وما صلاتي ونصتي. فلذلك يعني والله أعلم. وأما قول صلى الله عليه وسلم الصلاة النور فمعناه أنها تمنع من المعاصي، وهذا نفس القرآن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رجل يصلي دائما ويصلي صلاة يعني كما أمره الله وكما أمره رسوله، لو كان يرتكب بعض الفواحش يبطل، وهذا شيء مشاهد كذا. أما يصليها كذا ما هي تمام، هذا يمكن يستمر عن المعاصي. أما يصليها كما أمره الله بوضوء كامل وصلاة وخشوع وخضوع، لو كان يرتكب بعض الآثام فإنه سيزول عنه، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، هذا انشراح القلب. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقيل معناه أن تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا، وهذا شيء مهم حتى في الدنيا. الرجل الذي يؤدي الصلاة وجهه غير الشخص الذي لا يؤدي الصلاة. قال صاحب ومعناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، لأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرفه. وأما قوله والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، لأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين. فين صرفت المال؟ الله يقول أشوف حسناته في إيه، في الصدقات التي تصدق بها، فإذا تصدق بها من زكاة أو إيه يعني صدقة نفس. وجاء في أحاديث يعني سبعة يظل الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، وذكر رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم الشمال ما في يمينه. ويجوز أن يسأل المتصدق بما يعرف بها فيكون برهانا له على حاله، ولا يسأل عن مصرف ماله. قال غير صاحب معناه الصدقة عدة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، ومن تصدق سجل بصدقته على صدق إيمان، لأن المنافق لا يتصدق، يمكن يجي يصلي لكن صدق لا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياف، معناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر على معصيته، والصبر أيضا على النائبات. وهذا والذين إذا أصابتهم أنواع المكاره في الدنيا، والمراد أن الصبر محمود ولا يزال. وقد ذكر الله الصبر في كتب القرآن أكثر من يعني 82 موضع، 90 موضع، يعني شيء يدل على إيه؟ على عظم الصبر. ولذلك يعني وبشر الصابرين، وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كمان بغير حساب هذه شيء مرة. قال إبراهيم الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، وقال ابن بطال الصبر الوقوف مع البلاء وحسب إيه. أما إظهار البلاء على وجه الشكر فلا ينافي استغفار الله تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال إني مسني الضر، يعني هو بيطلب منه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني ارفع عني هذا، هذا أنت أرحم الراحمين ارفع عني. وقد حصل له يعني من الأشياء، وعما قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك، ومعناه مضارع أن تنتفع به، إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. وأما قوله: كل الناس يقفض البائع من سمتقى أو موقى، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، ومنه من يبيع لله تعالى بطاعته ويعتقها من العذاب، ومنه من يبيع للشيطان ولهو باتباعها فيوبقها. ولأجل ذلك يعني حديث عظيم جدا، وهو محل الشاهد أنه الذي يطابق الترجمة: الطهور شطر الإيمان. هذا الذي يطابق الترجمة التي سابها الإمام يعني، والباقي هذا يعني ضمن. وهذا عادة يعني بعض العلماء يذكر الحديث الشيء، فمحل المطابقة لتاه الطهور شطر الإيمان، هذا الذي يطابق الترجمة. نقرأ هذا المكان: باب وجود الطهارة للصلاة. لا بد أن الصلاة، لا بد أن الرجل يصلي مثلا بدون طهارة، يكون جنب ويصلي لا تقبل من الصلاة، كذلك بدون وضوء لا تقبل، كذلك إذا كان مثلا ما يجد الماء وما يتيمم كذلك لا تقبل. فلا بد الصلاة لا بد من الطهور، وهذا الطهور إما يكون اغتسال من الجنابة إذا وجد الماء، وإما مثلا الوضوء إذا وجد الماء حدث الأصغر، وإما التيمم. وإذا ما وجد لا هذا ولا هذا فيصلي، اتق الله ما استطعتم، ما وجد شيء من هذا، كان محبوس في مكان وحان وقت الصلاة فيصل، ما عليه شيء، محبوس ولا أعطوا الله قدر كذا ولا كذا، فله أن يصلي على فإيش الترجمة؟ باب وجود الطهارة للصلاة، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر أو ما ينوب مقام الحدث الأكبر والأصغر، وهو التيمم. إيش الدليل؟ قال: حدثنا سعيد بن منصور وخطيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قال: وحدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض، وقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلوء، وكنت على البصرة. محل الشاهد يعني عن عبد الله قال: يعود وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي؟ وهذا لا بأس من الإنسان إذا دخل عليه إخوانه المسلمين لزيارته، يقول لهم: ادعوا الله لي، لا بأس بذلك، وإن قد يستجاب لأحد منه. والرسول علمنا كذلك: أدع في ذلك. مثلا إذا كان دخل على إنسان مريض وقال: اللهم رب الناس إني مرضاش واشفي أنت الشافي لا شفاء، أو قال كذلك أدع من ذلك: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله رب العرش سبع مرات، فإنه إذا ما قدره الموت يتعافى، إلا إذا كان جاء أجله فما فيه. يقول كذا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، فإذا ما جاء أجله يشفى من هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: إني سمعت يقول: لا يقبل الله لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا محل الشاهد، لا تقبل صلاة ولا صدقة من لا تقبل صلاة يعني ايه بالطهارة، لابد ايه كان حدث اكبر اغتسال او تيمم اذا ما في ماء، وكذلك الوضوء، ولا صدق من غلول، اذا صدق من غلول لانه حرام، والغلول ايه يعني اخذنا من الغنيمة قبل قسمتها. ومر علينا احاديث ان رجلا كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم دخل عبد فجاءته سهم فقتله، فقالوا: يا هنيئا له من أهل الجنة شهيد، فقال: لا من أهل النار. ففتشوه وجدوا إيه؟ غل شيء. والقرآن: من يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. وتقريبا الحديث يعني لا، وهذا الحديث نص في وجود الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي إياد: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم للصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على النبي، وهذا يعني هذا هو حق قول هذا، إنه ثبت أن الرسول كان يتوضأ لكل صلاة في المدينة، ولما في عام الفتح يعني صلى الصلوات الخمسة بوضوء واحد. وإذا هذا يعني وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث. وهذا إنه إذا قمتم إلى إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم محدثين. أما إذا ما كان محدث فلا يلزم ذلك. ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى. إنسان كل يعني صلاة يتوضأ هذا مستحب. وإذا أحدث وجب عليه. بعد ذلك ولم يبقى بينهم خلاف. ومعنى الآية عنده إذا كنتم محدثين. إذا كنتم يعني إذا قمتم إذا كنتم محدثين وقمت. هذا كلام القاضي رحمه الله. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أو أحد أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا. والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. إذا يبغى يصلي. أما إذا ما يبغى يصلي مثلا الآن محدث وما جاء وقت الصلاة ما هو واجب عليه. والثاني يجب بالأمرين وهما الراجح. لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا. وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير الطهارة من ماء أو تراب. ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشف وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قوله ما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل. وأجمع العلماء على خلافه. ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكى عن أبي حنيفة رحمه أنه يكفر لتلاعبه. وهذا يعني تقريبا قريب أنه إذا كان يتلاعب يعني معناه بيستهزئ. وده أن الكفر الاعتقاد أن الكفر الاعتقاد. وهذا المصلي اعتقاده صحيح. وهذا كله إذا لم يكن المصلي محدثا عذرا. أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى. وهو مذهب العلماء قال بكل واحد وقائلون أصح عند أصحابنا أنه يجب أن يصلي على حاله إذا ما وجد الماء. لأنه قال اتقوا الله ما استطعتم يكون محبوس في مكان ولا يجد شيء. ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا هو أصح. وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال. إذا كان محبوس في مكان ولا يجد ماء ولا أحد يناوله فله أن يصلي كما لأنه امتثل أمر الله. فاتقوا الله ما استطعتم من الخلق. ولا يجب القضاء والله. وأما قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحد حتى يتوضأ فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب. وإنما اختصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب والله. وأما قول صلى الله عليه وسلم صدقة الغلول فهو بضم الغين والغلول الخيانة. وأصل السرقة للمال الغنيمة قبل القسم. وأما قول ابن عامر ادعوا الله لي فقال ابن عمر رضي الله سمعت يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة. وكنت على البصرة ومعناه أنك لست بسالم من الغلول. يعني كنت أمير من الأمراء وكنت ولا بد أنت يعني تأخذ من الغلول. وهذا شوي على كل حال قد يكون ما يلزم من ذلك أن يكون. وقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته. أما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوم. والله والله أعلم أن ابن عمر قصد ذكر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقراع على المخالفات. ولم يرد القطع حقيقة بدعاء للفساق لا ينفع. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. فلا بأس من ذلك. بس إنما هو يعني كان مخوف. قال له أنت كنت يعني أمير على خضر ولا بد ما يكون أمير على خضر وجد مثلا شيء من من من الغنيمة. طيب قم يأخذ ما حد يقول له ليش أبدًا. بصيرته أمير يقسم البال بعد ذلك كمان يأخذ سهم منه. وأما إذا والثاني كذلك مثل حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا كذلك محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا كمان هذا حتى يتوضأ هذا إذا أحدث. لا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا بد من الاغتسال.